بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة في حلقتها 49 مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. إن حديث القرآن في هذه الآية عن الطلاق الرجعي الذي تحصل به الرجعة فبين أنه مرتان، واحدة بعد الأخرى. وكان حكم الله جل جلاله بعد كل طلقة رجعية إما إمساك المرأة بالمعروف بحسن عشرة بعد مراجعتها، أو تخلية سبيلها مع حسن معاملتها بأداء حقوقها، وألا يذكرها مطلقها بسوء. فهذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة ما دامت في العدة. فلما كان هذا فيه ضرر على النساء جعل الله الطلقات، جعلها أو قصرها إلى 3 طلقات فقط، وأباح الرجعة في الأولى وفي الثانية، وجعلها بائنة بينونة كبرى في الطلقة الثالثة، فقال: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولهذا بوب أبو داود رحمه الله في سننه فقال: باب في نسخ المراجعة بعد الطلقات 3. ثم ذكر عن ابن عباس في هذه الآية قوله: ذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها 3. فنسخ ذلك أو فنسخ الله ذلك فقال: الطلاق مرتان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أي لا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، أي لا يحل لكم أن تضاجروا النساء وأن تضيقوا عليهن ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الصداق كليا أو جزئيا، كما قال تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فلا يجوز مضاجرتها ولا التضييق عليها لتتنازل عن صداقها. أما إن طابت نفسها عن شيء من صداقها لزوجها فلا حرج في هذا، لقول الله جل جلاله: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أما إذا تنافر الزوجان ووقع بينهما شقاق ووحشة ونفرة ولم تقم المرأة بحقوق زوجها وأبغضته ولم تطق معاشرته، فلها في هذه الحالة أن تفتدي منه بما أعطاها. لا حرج عليها في أن تبذل هذا، ولا حرج على زوجها في قبول هذا منها. ولهذا قال: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذه الآية نزلت كما يقول ابن جرير وغيره من علماء التفسير أنها نزلت في ثابت بن قيس ابن شماس وامرأته حبيبة. فيعني تذكر الرواية أنها كانت تحت ثابت بن قيس، النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما إلى الصبح فوجد حبيبة عند بابه في الغلس، فقال: من هذه؟ قالت: أنا حبيبة يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت ابن قيس. سبحان الله. فلما جاء زوجها ثابت قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. ثم قالت حبيبة: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي. فقال: خذ منها. فأخذ منها وجلست في أهلها. في صحيح البخاري جاء لهذه القصة رواية في صحيح البخاري أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ما شاء الله، ما أحسن دينه وما أحسن خلقه، لكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: اخمل الحديقة وطلقها تطليقها. الحديقة المقصود البستان. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. الآية السابقة بينت حكم الطلاق الرجعي، الطلقة الأولى والثانية. أما الطلقة الثالثة جاء حكمه الآية: إن طلقها زوجها الطلقة الثالثة فلا تحل له بعدها إلا إذا تزوجت رجلا غيره زواجا صحيحا ودخل بها فيه، جامعها فيه، ويكون الزواج زواج رغبة وليس زواج تحليل. فإن طلقها الزوج الجديد أو مات عنها بعد أن دخل بها وانقضت عدتها فلا إثم في هذه الحالة على المرأة وزوجها الأول أن يتراجع، أي أن يتزوج بعقد جديد ومهر جديد إن غلب على ظنهما أن يقيم أحكام الله التي شرعها الله تعالى للزوجين. المهم أن يكون النكاح بعد الطلقة الثالثة نكاح رغبة وليس نكاح تحليل. في الباب حديث: ويكون الزوج قد دخل بها بالفعل. في حديث أمنا عائشة أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها الطلقة الثالثة فتزوجت بآخر، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها، أي لا يجامعها. وفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد أن ترجع إلى رفاعة، قال لها: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وهذا كناية عن الدخول بها والجماع. نكاح التحليل لا يحل، من الكبائر، أصحابه أطرافه ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حديث عبد الله بن مسعود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وهذا اللعن إما أن يكون خبرا عن الله تعالى بوقوع لعنته عليهما، أو أن يكون دعاء عليهما باللعنة، وكلا الأمرين يدل على تحريمه وأنه من الكبائر. في حديث عقبة ابن عامر رواه ابن ماجة وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجة: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. هذه الأحاديث تدل على تحريم نكاح التحليل وأنه من كبائر الذنوب، وتدل أيضا على عدم صحته. ثم يأتي قول الله سبحانه: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. إذا طلقتم النساء وقاربنا من انتهاء العدة، فأمامكم خياران: إما المراجعة لكن بنية الإصلاح والقيام بالحقوق على الوجه المستحسن شرعا وعرفا، أو أن تخلوا سبيلهن، أن تتركوهن حتى تنقضي عدتهن وتوفوهن الحقوق التي أمركم الله تعالى بها. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. لا يجوز للرجل عندما تنتهي العدة أو تقارب من الانتهاء أن يمسك زوجته ضرارا، أي أن يراجعها لكي يطيل عدتها، ليحملها على أن تختلع منه، على أن تفتدي نفسها منه. هذا مما حرمه الله عز وجل، لأن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. لا يجوز يعني أخذ شيء من مهر المرأة إلا في حالة الخلع، إلا أن يأتين: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إذا كرهت المرأة زوجها وأرادت أن تفتدي منه فلا بأس في هذا. أيضا إذا جاءت بفاحشة مبينة، ارتكبت جريمة الزنا أو كانت صليطة اللسان، سيئة العشرة، سيئة الخلق مع أحمائها وأقارب زوجها، فله في هذه الحالة أن يضيق عليها لتفتدي نفسها منه. ومن يفعل ذلك، أي من يمسك زوجته ضرارا ليعتدي، ليحملها على أن تفتدي نفسها منه، فقد ظلم نفسه، عرضها لعذاب الله وسخطه، عرضها لعقاب الله عز وجل. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، لا يصلح أبدا بحال من الأحوال أن ما أنزله الله من آيات، ما فصله من شرائع، ما بينه من أحكام من حلال ومن حرام، لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلعب به وأن يتخذه سخرية وهزوا، وأن يعمل فيه على خلاف وعلى نقيض ما قصده الشارع منه. واذكروا نعمة الله عليكم، وأعظم نعمة هي الإسلام، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، الحكمة السنة المطهرة. واتقوا الله، التقوى أن تراقب الله جل جلاله بالوقوف عند أوامره باجتناب زواجره، التقوى الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، الاستعداد ليوم الرحيل. واعلموا أن الله بكل شيء عليم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، والله بكل شيء عليم. ثم قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني إذا طلقتموهن ثم انتهت العدة، ثم بانت المرأة بينونة صورا، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هذه الآية نزلت كما يقول أهل التفسير في معقل ابن يسار وأخته فاطمة بنت يسار، زوجها معقل لأحد الصحابة ثم طلقها، ثم تركها تنقضي عدتها ولم يراجعها. ثم بعد هذا بدا له أن يتزوجها، فجاءها خاطبا من الخطاب، فهذا أثار حفيظة معقل وأغضبه، قاله: زوجتك وأكرمتك ثم طلقتها ثم تركتها حتى انقضت عدتها، وتأتي الآن تخطبها؟ لا والله لا أزوجك إياها. وكانت المرأة تهوى أن ترجع إلى الرجل، إلى زوجها السابق، والرجل يهوى أن يرجع إلى المرأة، وكان رجلا صالحا، لكن حملته الحمية في لحظة من اللحظات على طلاق زوجته. فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، أي لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. لما سمع معقل هذه الآية قال سمعا لربي وطاعة، ثم أرسل إلى طليق أخته وقال: نعم أزوجك وأكرمك طاعة لربي عز وجل. وسجل الله هذه الحادثة الواقعة، سجلها قرآنا يتلى. فانظروا إلى عناية القرآن الكريم بالنساء وبمشاعرهن، وكيف أن الله جل جلاله ينزل في إصلاح أحوالهن آيات تتلى على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان صادق الإيمان بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر. إن ترك العضل، إن تمكين الأزواج من نكاح زوجاتهم أكثر طهارة لأعراضكم، أرجى ثوابا لكم عند الله عز وجل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم ما فيه صلاحكم وأنتم لا تعلمون. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. إن الله جل وعلا أعلم بعباده وأرحم بعباده، أرحم بهم من أنفسهم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فشرع الشرائع وفصل الأحكام وبين الأوامر والنواهي ليأخذ بأيدي عباده على طريق الهدى، على طريق السعادة، على طريق السلام النفسي والسكينة النفسية والطمأنينة القلبية، والله يعلم وأنتم لا تعلمون سبحانه. ثم سبحانا يليق به